بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. الثالث شركه الوجوه، سميت بذلك لانهما يعملان فيها بوجههما اي جارئهما، والجار والوجه واحد، وهي ان يشترك على ان يشتري في ذمتيهما من غير ان يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شاء الله، سواء عين احدهما بصاحبه ما يشتريه او جنسه او وقته او جنسه او جنسه. نعم. او جنسه او جنسه او جنسه او وقته او لا. فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا صاحب، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن، لان مبناها على الوكالات والكفاله، والملك بينهما على ما شاء الله، لقوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم. والوضعان على فرض الملكيهما كشركه العناد لانها في معناها، والربح على ما شاء الله كالعناد، وهما في تصرف كشريك العناد. الرابع شركه الابدان، وهي ان يشتركا فيما يكتسبان بابدانهما، اي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله احدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، لان شركه الابدان لا تنعقد الا على ذلك، وتصح مع اختلاف الصنائع كقصار مع خيار، ولكل واحد منهما طلب اجره، وللمستاجر دفعها الى احدهما ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن. احسنت. نعم، قرات في الاول صح، والمستاجر دفعوها ثم قلت دفعها. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وكل واحد منهما وكيل صاحبه. طبعا نحن بدأنا بشركة الوجوه ولا لا؟ وأن المصنف يقول أن يكون لهما مال بجاههما، فما ربحاه فهو بينهما على ما شرطه، أخذنا هذا. نعم، سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه أو وقته أو لا. يعني شركة الوجوه كما سبق، كل منهما يذهب بجاهه ويستدين ويقترض، لأن الناس سيعطونه لمكانته وقدره، فهم يشتركان، هم يشتركان بما يعملان به وبما يحصلانه. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو لا، يعني قال أحدهما: أنت تشتري السيارات وأنا أشتري مثلا العقار إلى آخره، كل واحد، كل هذا جائز. سواء عين أحدهما لصاحبه ما يشتريه أو جنسه، أو جنسه، يعني أنت لك الجنس الفلاني من المبر أو شعير وأنا لي الجنس الآخر إلى آخره، هذا لا يضر. أو وقته، أنت تشتري في آخر السنة وأنا في أوله أو آخره، كل هذا جائز، لأن كل منهما يفوض الآخر، كل منهما يفوض صاحبه. قال: فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا صح. لو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا صح، ها، ويصح أن يقول: ما اشتريت من شيء، يعني سؤال الخطاب له عن نفسه وعن شريكه. فلو قال: ما اشتريت من شيء فبيننا صح، وكل واحد منهما وكيل صاحبه وكفيل عنه بالثمن. كل واحد منهم في شركة الوجوه، كل منهما وكيل صاحبه، يعني يبيع ويشتري ويقبض ويخاصم إلى آخره، وكفيل عنه بالثمن، كفى عنه بالثمن، يعني قد يأخذ زيد في ذمته، في ذمته، ثم يوفي من؟ يوفي عمرو، لأن الدين عليهما جميعا، الدين عليهما جميعا، هم شركاء. قال: لأن مبناها على الوكالة والكفالة. الوكالة والكفالة، الوكالة من حيث التصرف، كل يتصرف عن نفسه أصالة وعن شريكه وكالة، وكفالة، كفالة، أنا أقضي ما أخذه هو وهو يقضي ما أخذت أنا، أنا أقبض العين وهو يقبض العين، يقبض عني وأنا أقبض عنه، لأننا شركة. فكل منهما وكيل وكفيل. قال: لأن مبناها على الوكالة والكفالة، والملك بينهما على ما شرطاه، والملك بينهما على ما شرطاه، لقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم. الملك بينهما على ما شرطه, الملك على ما شرطه, لأنهم بدأوا بشركة بدون مال, بدأوا بشركة بدون مال, كل منهم ذهب يبحث ويبيع ويشتري. لو قال أحدهما خلاص أنا لي الملك, أنا ملكي الثلثان, ملكي الثلثان وأنت ملكك ها الثلث, وأنت ملك الثلث, يقول المصنف الملك بينهما على ما شرطه, على ما شرطه. طيب لماذا؟ مع أن ما فيها أموال, لأن أحدهما قد يستحق الثلثين, يعني هو مثل لا جاهه عند الناس غير جاه الآخر, وعمله ونشاطه ومكانته إلى آخره, فقد يحصل أكثر. فقال أنا أريد أن يكون المال ها لي بكذا وكذا كذا وكذا. قال والملك بينهما على ما شرطه, على ما شرطه. ولقوله عليه السلام المؤمنون عند شروطهم, المؤمنون عند شروطهم, ولطلب والأمر بالوفاء بالعقود إلى آخره. قال والوضيعة على قدر ملكيهما, الوضيعة على قدر ملكيهما, يعني إذا اشترط قال أنا لي الثلثان من الملك وأنت لك الثلث, واضح لا؟ طيب ربح 90,000, أخرجوا رأس المال ما جمعوا, أخرجوه طلع الربح 90, الربح 90, كم لهما من الربح؟ ها من كان له الثلثان ربحه 60, له ثلث الربح والآخر له الثلث, وهكذا. قال والملك بينهما على ما شرطاه, والوضيعة على قدر ملكيهما. والوضيعة هي الخسارة, وضيعة هي الخسارة. طيب هذا الربح, أنا ذكرت لكم الربح. طيب نعم الربح على ما شرطاه, ليس على قدر ملكيهما, الوضيعة الخسارة على قدر الملك, الربح في الشركات كلها على الشرط, لكن الخسارة على قدر الملح, على قدر الملك. الآن قال أنا لي الثلثين, الثلثان وأنت لك الثلث, ثم كل ذهب بجاهه وحصل ما حصل, فجمعوا 150,000, جمعوا 150,000, كم الآن رأس المال؟ 150, كم لأحدهما؟ ها 100, لأن قال الثلثين صح ولا لا؟ طيب باع واشترى بهال 150 ثم صارت 100, خسر 50, خسر 50, كم يتحمل كل منهما؟ ها صاحب الثلثين يتحمل ها ثلثي الخمسين, ثلثي, لأن كما أن له ثلثي, كما أن له ثلثي رأس المال اللي هو الملك, أيضا عليه ثلثي الخسارة, والآخر مثله, الآخر مثله عليه ثلث الخسارة كما أن له ثلث المال. واضح لما هو واضح؟ طيب قالوا الوضيعة على قدر ملكيهما كشركة العنان, لأنها في معناها, في معناها, والربح على ما شرطه. قال في معناها, لماذا في معناها؟ لأن شركة العنان المال مقدم معهم مباشرة أول ما شرعوا في العمل, وهذه هي المال ليس أول ما شرعوا, لا انطلقوا بوجوههما ثم حصلوا مالا, فأول ما بدأت ها ليست شركة عنان كشركة العنان, ثم بعد ذلك صارت ها شركة عنان, جمعوا فلوس, فهي في معناها, فهي في معناها. قال كشركة العنان لأنها في معناها, والربح على ما شرطاه كالعنان, وهما في تصرف كشريكي عنان, في تصرف يعني يأخذ كل منهم يأخذ ويعطي ويحيل ويخاصم ويكفل ويقرض من الشركة ويقبض إلى آخره. ثم قال رحمه الله تعالى الرابع شركة الأبدان, الرابع شركة الأبدان. إذن النوع الأول شركة العنان, الثاني شركة المضاربة, الثالث شركة الوجوه, الرابع شركة الأبدان, ويأتي الخامسة شركة المفاوضة. قال الرابع شركة الأبدان, الرابع شركة الأبدان, وهي شركة, شركة الأبدان تسمى الشركة, شركة العمل تسمى شركة العمل, لأن كل يعمل في بدنه, كل يعمل في بدنه. وهذا يعني أكثر الأعمال اليوم ها شركة أبدان, يعني أكثر الأعمال خاصة الأعمال التجارية العمال, يعني هذا مثلا عندهم مغسلة, عندهم محل خياطة ملابس, عندهم هذا كله يعتبر أبدان, هذا كله يعتبر كل ما حصل شخص لهذه الشركة. قال الرابع شركة الأبدان, شركة الأبدان. وشركة الأبدان انتبه ليس لها علاقة بمالك، شركة الأبدان ليس لها علاقة بمالك، إنما تشتغل ببدنك، ما لك أنت ما له دخل، ما له دخل في الشركة، فكل له مال مستقل، إنما الشراكة هنا فيما يكتسبانه في أبدانهما وفي عملهما. قال الرابع شركة الأبدان وهي، هذا تعريفها، وهي أن يشترك فيما يكتسبانه بأبدانهما، أن يشترك فيما يكتسبانه بأبدانهما، هذا شركة العنان الأبدان، هذا شركة الأبدان، أن يشترك فيما يكتسبان بأبدانهما، كل منهم يشتغل واتفقوا أن يكونوا شركاء، اتفقوا أن يكونوا شركاء، أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، من صنائعهما، يعني كل يشتغل بصنع، فتجد هذا خياط وهذا حلاق وهذا غسال، لكنهم متفقون الجميع أن ما يحصلونه شركة، ما يحصلونه شركة لهم. قال أي يشتركان في كسبهما من صنائعهما، فما رزق الله فهو بينهما، يعني ما رزق الله أحدا منهما فهو بينهما، يشتركان فيما يكتسبان، يشتركان فيما يكتسبانه، يكتسبانه كم، حسب ما اتفق عليه، حسب ما اتفق عليه، إن قالوا أنصافا في أنصاف، أثلاث أثلاث، له الثلثان والآخر الثلث، حسب ما يتفقان عليه. قال فما رزق الله فهو بينهما، فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله ويطالبان به، فما تقبلهم، يعني شخص ذهب وقال أنا سأخيط للناس ملابس، والآخر ذهب قال أنا سأغسل الملابس، غسال، واضح ولا لا؟ الآن خياطة الملابس من يطالب بها؟ الجميع، لو لم يأتي بها هذا يطالب بها الآخر، والآخر أيضا عمله يطالب به شريكه، لماذا؟ لأن كلها شركة، كلها شركة واحدة، وكل منهم يطالب به، كل منهم يطالب به. فلو رفض أحدهما، لو زيد اتفق مع شخص أن يخيط له ثياب، وعمر طبعا يغسل ثياب، ثم زيد ترك هذا العمل، رفض أن يخيط، فإن العميل يلزم من؟ يلزم شريكه، يلزم شريكه، لا بد أن يأتوا بهذا العمل. ولهذا يقول المصنف فما تقبله أحدهما من عمل يلزمهما فعله، يلزم الاثنين ويطالبان به، كل منهم يطالب به، لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، لا تنعقد إلا على ذلك، لأننا لو لم نطالب إلا واحد ما انتفع صاحب العقد الذي عقد معهم، الذي عقد. والآن الآن الذي يبنون بيوت، يبنون عمائر، الشخص يتفق مع من؟ مع المكتب، اتفق مع المكتب، لا يهمه أن يعمل صاحب المكتب وغيره، المهم أنه يعمل لي هذا العمل. وبعضهم تجد عنده حداد وعنده نجار وعنده، واضح، اتفق الحداد، اتفق الحداد مع صاحب عمارة ثم لم يعملها، الكفيل كما يسمى بالكفيل الآن يطالب من؟ الآخر، يقول تعال اعمل عمل زميلك، لأنها تعتبر شركة أبدان، تعتبر شركة أبدان. قال لأن شركة الأبدان لا تنعقد إلا على ذلك، وتصح مع اختلاف الصنائع، تصح مع اختلاف الصنائع، كما مثلت لكم هذا غسال وهذا خياط، يصح، وهذا في في في البناء، بناء العمائر والبيوت، وآخر مثلا في خياطة بيوت الشعر والمجالس الدبويين آخره، هذا كله صحيح، كل شركة تكون صحيحة، وتصح مع اختلاف الصنائع، كقصار مع خياط، يعني اتفق زيد وبكر أحدهم قصار وأحدهم خياط، والقصار هو الذي يغسل الملابس، الذي يقول يصبغها، يصبغها يجعلها بيضاء، بعضهم يقول يقصر الملابس، لا، الخياط هو الخياط يقصر ملابس، ما فيش كان، لكن القصار هو إما أن يكون الغسال أو يكون الصباغ الذي يبيض الملابس، يبيض الملابس، فهذه صنعة والخياط صنعة أخرى، صنعة أخرى. فإذا اتفق العميل، اتفق مع زيد على خياط الثوب ولم يأتي به زيد، فإنه يطالب القصار، نفس القضية، العمل لابد أن يأتي به، لابد أن يأتي به الشركة، إما جميعا وإلا أحدهم. قال كقصار مع خياط، ولكل واحد منهما طلب الأجرة، لكل واحد منهما طلب أجرة العمل، يعني عندنا زيد وبكر اتفق زيد أن يخيط ثوبا لشخص، واضح ألا؟ لبكر أن يطالب بإجرة الثوب، لا يلزم أن يطالب زيد. المغسل الآن ها، وأحدهم يأخذ الملابس، يأتي زميله ويطالبك بقيمة الملابس، هذا. قال ولكل واحد منهما طلب الأجرة وللمستأجر دفعها إلى أحدهم، أيضا هذا مثله، اتفق مع زيد أن يغسل له ثوبا أو يبني له جدارا، واضح ألا؟ فله أن يعطي الأجرة بكر لأنهم شركاء، لأنهم شركاء. قال وللمستأجر دفعها إلى أحدهما، إلى أحدهما، ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن، لم يضمن. إذا تلفت بيده تضيع عليه، تضيع عليهما جميعا. إذا تلفت بيد زيد تضيع على زيد وعلى بكر، ما يضمن زيد. تلفت بيد بكر أيضا ضاعت على بكر وعلى زيد، لأن كل منهم أمين للآخر، كل منهم أمين للآخر. ومن تلفت بيده بغير تفريط لم يضمن، لم يضمن. وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات. شركة الأبدان، شركة الأبدان تنقسم إلى قسمين، ما يحصل في شركة الأبدان ينقسم إلى قسمين، ولهذا المصنف هنا أشار للقسم الثاني. شركة الأبدان ما يحصل ينقسم إلى قسمين، القسم الأول، القسم الأول ما يكتسبانه من عملهما، القسم الأول ما يكتسبانه من عملهما ويتقبلانه في الذمة، هذا النوع الأول، كسب عملهم وما يتقبلونه في الذمة، هذا الأول، هذا شركة بينهم، هذا شركة. القسم الثاني، القسم الثاني الكسب النادر، القسم الثاني الكسب، الكسب النادر، هل يدخل أو لا يدخل، هل يدخل أو لا يدخل، وهذا سيذكره المصنف، سيذكره المصنف. والكسب النادر إذا أتتك هدية هل تدخل في الشركة؟ إذا ورثت مال من أبيك أو من قريبك إذا مات هل أدخل في الشركة؟ هذا كسب، لكن كسب نادر لا يحصل دائما. إذا وجدت لقطة هذه نادر، ما تجد لقطة دائما، هذا يسمى الكسب النادر. المصنف الآن لا زال يتكلم على أي شيء ها، على الكسب فيما يتقبلانه في ذمامهما من عمل ويحصلانه من مال، ثم بعد ذلك يذكر القسم الثاني، القسم الثاني. قال وتصح شركة الأبدان في الاحتشاش والاحتطاب وسائر المباحات، هذا الاكتساب بما يحصلانه، هذا اكتساب ما يحصلانه في ذمامهما وغيره. قال وفي الاحتشاش، الاحتشاش يحصلون حشيش عشب، الناس قديما يقطعون العشب ويأخذونه ويبيعونه، فهنا إذا حش الأشجار وحش العشب أو غيره ثم باعه فإنه بينهما، فإنه بينهما لأنها شركة. قال والاحتطاب، احتطاب يعني يحطب، يجيب يأتي بحطب ثم يبيعه، ثم يبيعه، فهو بينهما، فهو بينهما، سواء انتبه سواء يبيعه ها أو يستأجرونه لقل الحطب، يمكن يستأجر شخص يقول تعال أنت اجمع لنا الحطب محمل في السيارة، ما يأخذه لمن ها لهما، لهما. ونظير الحطب الآن ها الفقح، حسنت، نظير الحطب الفقح الزبيدي، الآن يذهبون يكتسبان ويبيعون وهم شركاء. قال وسائر المباحات، سائر المباحات يعني كل ما يحصل من أمور المباحة في البر وغيره، فإن يكون بينهما شركة، يكون بينهما شركة على حسب ما اتفق عليه. قال كالثمار المأخوذة من الجبال والمعادن والتلصص على دار الحرب، الثمار المأخوذة من الجبال هذا، هذا معلوم، في جبال تأخذ منها ثمار وتباع، تأخذ منها ثمار وتباع، هم شركاء في قيمتها، شركاء في قيمتها. والمعادن، والمعادن شخص حصل له معدن، معلوم أن المعدن يخرج الخمس، لا المعدن زكاة، زكاة الذهب والفضة، معدن غير الركاز، يشتركان في قيمته، يشتركان في قيمته لأنه، لأنه شركة. والتلصص على دار الحرب، التلصص يعني يؤجر نفسه يتلصص في دار الحرب ثم يقتل قتيلا ويكون له سلبه أو له ما معه ها، يشاركه صاحب، شاركه صاحبه، لأن هذا كسب مباح، هذا كسب مباح. قال والتلصص على دار الحرب لما روى أبو داود بإسناده عن عبد الله قال اشتركت أنا وسعد وعمار يوم بدر فلم أجي أنا وعمار بشيء وجاء سعد بأسيرين، وجاء سعد بأسيرين. هذا عند أبي داود النسائي، عند أبي داود النسائي، وضعفه بعض أهل العلم، ضعفه بعض أهل العلم. قال أحمد أشرك بينهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا يدل على شركة الأبدان، يدل على جواز شركة الأبدان. وإن مرض أحدهما فالكسب بينهما، إذا مرض أحد ولم يستطع العمل فالكسب بينهما ولا بد. فإن قال الشريك أنا ما أستطيع أن أعمل وأنت مريض، ها نقول يلزم المريض أن يقيم من يعمل مقامه، فإن لم يقم أحد مقامه ها يفسخ الشركة، يفسخ الشريك. ولهذا يقول المصنف وإن مرض أحدهما فالكسب الذي عمله أحدهما بينهما، بينهم ما يكون له، لأنهم شركاء، لأنهم شركاء. احتج الإمام أحمد بحديث سعد وكذا لو ترك العمل لغير عذر، وكذا لو ترك العمل لغير عذر، يعني لو ترك العمل لغير عذر أحدهما جلس فما يحصلانه بينهما، ما يحصلانه أيضا بينهما. وذهب بعض أهل العلم أنه إذا ترك العمل لغير عذر فليس له ما، فليس له إلا أجرة المثل، ليس له إلا أجرة المثل فيما عمل، فيما عمل، وما لم يعمل ليس له فيه شيء، ليس له فيه شيء. أما المذهب فإنهم يقولون له حتى لو ترك العمل بغير عذر له، لأن صاحبه سكت عنه وتركه، هذا رضي بأن يترك العمل فيكون الكسب بينهما، يكون الكسب بينهما. وكذا لو ترك العمل لغير عذر، لغير عذر. قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه، إن طالبه الصحيح يعني بكر وعمر، عمر مريض ما يستطيع أن يعمل، فطالبه بكر قال لابد أن تأتي بشخص يقوم مقامك، هنا يلزمه، يلزمه أن يقيم أحد مقامه، أن يقيم أحد مقامه. وهل يكون شريك الذي يقيمه؟ كيف يعطيها النصيب من هذه الأيام ويعطيها الأجرة؟ هذا ليهم، أهم شيء أن يقيم أحد، ها أن يقيم أحد مقامه، يقيم أحد مقامه. ثم أيضا شريكه، ها شريكه لا يهمه الثاني، لا يهمه ها شريكه الأول المريض، وهذا وكيل، هذا وكيل. أهم شيء أن تأتي بمن يقوم بالعمل بدلك. طيب ما استطاع، ما أتى بحد، قال مريض أنا ما أستطيع، ها هنا له الفسخ، هنا له الفسخ. قال وإن طالبه الصحيح أن يقيم مقامه لزمه لأنهما دخل على أن يعمل، دخل على أن يعمل، فإن تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه، لا بد من العمل، لا بد من العمل. ولهذا الآن قد اتفق مثل معك هذا نجار وهذا حداد، واتفق في عمارة، اتفق هذا له الحداد وهذا له النجارة. الحداد الآن ها حصل له شيء، كسرت رجله أو تعب أو مرض، هذا يحصل كثيرا، فيلزمه أن يقيم ها حداد آخر مقامه، يكمل العمل مع شريكه، مع شريكه. فإن لم يقم أحد مقامه ها انفسخت الشركة وصار العمل للأول وحده، فسخت الشركة وصار للشخص الأول. قال لأنهما دخل على أن يعمل، فإذا تعذر عليه العمل بنفسه لزمه أن يقيم مقامه توفية للعقد بما يقتضيه، بما يقتضيه. وللآخر الفسخ متى؟ إذا امتنع، إذا امتنع المريض أن يقيم أحد مقامه فإن الآخر له الفسخ، له الفسخ. أو أنه، أو إذا أتى بشخص لا يحسن ها العمل، هو ممكن يقيم أحد مقامه لكن لا يحسن هذا العمل، أيضا له الفسخ، له الفسخ. قال وللآخر الفسخ. وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح، إن اشترك أن يحمل، وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح. انتبهوا، يعني الآن عندنا شخص يريد أن يحمل أغراض إلى الرياض، واضح ولا؟ فأتى صاحب السيارتين قالوا نحن نأخذ هذه الأغراض نحملها إلى الرياض والأجرة بيننا سواء صارت السيارة هذه أكبر من الأخرى أو لا حسب ما اتفقنا. فإذا كان الأجرة بينهما فهي بينهما سواء أنصاف أو أحدهما أكثر أحدهما أكثر. قال وإن اشترك على أن يحمل على دابتيهما والأجرة بينهما صح، وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته. نعم اتفق أن حمل هاتين السيارتين بينهما هذا لباس، هذا يعتبر شركة شركة. لكن قال أنا أريد سيارتين وأتيت أنا قلت هذه سيارتي أنا أؤجرك سيارتي بعينها، جاء الشخص آخر قال وأنا أؤجرك سيارتي، هنا لكل سيارة أجرتها لكل دابة أجرتها، لأن هنا لا تعتبر شركة لا تعتبر شركة، كل له نفع دابته، هنا كل له نفع دابته لأنه أجر عينها أجر عينها مستقلة وليست شركة وليست شركة. قال وإن أجراهما بأعينهما فلكل أجرة دابته أجرة دابته، ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزقه الله بينهما على ما شرطاه، ويصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها. الآن يشتري وايت ما يقول خذ اشتغل بهالوايت وما تحصله بيننا بكذا وكذا، هذا جائز هذا جائز، يقول له الربع أو النصف أو الثلث، واضح ولا لا؟ لكن بعض الناس الآن يعطيها السيارة سواء وايت أو غيره يقول خذ هذه السيارة اللي منك 2000 شهري، هذا ما يجوز ما يجوز إلا إذا جعلها أجرة، قال أنا أجرك هذه السيارة، إذا قال أجرة هذا شيء آخر، لكن إذا قال أجرة يختلف. ولهذا بعض الناس الآن لا يفرقون بين الأجرة وبين الشركة، الشركة إذا قال خذ السيارة وما حصلت بيننا حسب ما يتفقان عليه، هنا إصلاح السيارة لو تعطلت لو خرب الكفر لو غيره هم عليهما جميعا، صح ولا لا؟ لكن إذا قال خذ هذه السيارة ولي منك 2000 شهري، العامل الآن هو الذي يصلح الكفر صلح السيارة إذا خربت، هذا غلط هذا ليس بصحيح، لأن ما حصل في السيارة وهي أجرة على من؟ على المالك ما عليه شيء. طيب هل عليه بنزين والديزل والزيت؟ ها ممكن عليه، لكن ممكن يقال البنزين حسب العرف مثلا، لكن الأصل أن ما يتعلق بهذه الدابة من إصلاحات ونحوها على المالك ليس على المستأجر، المستأجر أمين مستأجر له النفع فقط. لكن الآن يحاولون أن يعني يضمنوا حقهم ولا يهمهم العامل لو خسر، ولهذا ما تكون شركة ما تكون شركة. وإذا كانت أجرة ها فطريقتهم الوقت فطريقتهم خطأ. نعم لا غلط ما يجوز هذا ما يجوز هذا الليموزين كذا ما يجوز غلط هذا غلط ما يجوز هذا هذا ما هو صحيح هذا ما هو صحيح إلا إذا كان أجرة. إذا قال أنا أؤجرك السيارة اللي كل يوم 100 ريال ورضي هذا نقول نعم هذه أجرة، لكن ما الذي يترتب على الأجرة؟ يترتب إصلاح السيارة على المالك، الكفر الماكينة لو حصل صدم ولا شيء والسائق لم يفرط فعلى المالك. لكن هم الآن يقولون لا الشركات ونحو هذه يقول لا عليك 150 ل 100 ريال يومي وهو اللي يصلح السيارة في كل شيء الملك يصلح إذا كان صلح تعتبر أجرة كانت صلحها تعتبر أجرة. طيب قالوا يصح دفع دابة ونحوها لمن يعمل عليها وما رزق الله بينهما على ما شرطاه على ما شرطاه، لكن قول المصنف على ما شرطاه يقيد بكونه مشاعا، لابد بكونه مشاعا، يعني الربع النصف الثلث ما يجوز أن يكون مبلغا معينا مقطوعا منصوصا عليه، هذا ما يجوز. قال رحمه الله تعالى الخامس شركة المفاوضة، خامس شركة المفاوضة وهي المفاوضة مفاوضة مشتقة من التفويض. نعم. سم. بالنسبة للربح على ما شرطاه. نعم. والخسارة على. على قدر ملكيهم. هذا قاعدة عامة في الشركات. نعم نعم نعم. الشركات الوضيعة على قدر الربح على ما شرطه. على ما شرطه. والوضيعة على قدر الملك. هذه القاعدة في الشركات كلها. الخامسة شركة المفاوضة. شركة المفاوضة مشتقة من التفويض. مشتقة من التفويض لأن كل منهما يفوض الآخر. يفوض الآخر. ومعنى يفوضه ها يرد الأمر إليه. يرد الأمر إليه. وبعضهما يقول سميت مفاوضة من الاستفاضة والانتشار. استفاض الخبر إذا انتشر. إذن هي مفاوضة لأنهم ها ينتشرون. كل يذهب لأنهم ينتشرون. وشركة المفاوضة انتبهوا شركة المفاوضة تشمل الشركات السابقة كلها لأنه يفوض له أي عمل يفوضه. فممكن الشريك ها يدخل في شركة عنان، ممكن يدخل في شركة مضاربة، ممكن يدخل في شركة وجوه، لأن ما دام أن الشريك فوضه يعمل ما شاء فممكن يكون مضارب، ممكن يكون شركة عنان، وجوه إلى آخره. فالمفاوضة تشمل جميع الشركات السابقة. شركة المفاوضة تشمل جميع الشركات السابقة. وقال الخامس شركة المفاوضة وهي هذا تعريفها، هذا تعريفها اصطلاحا، أن يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي وبدني من أنواع الشركة. مالي وبدني، وفي نسخة أو بدني، مالي أو بدني، من أنواع الشركة. من أنواع الشركة هذا تعريفه. يعني يفوض كل منهم إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني ها من شركة العناء أو المضاربة أو الوجوه أو ها الأبدان، لأنه قال من أنواع الشركة هذا تعريفه. فهي تشمل الشركات كلها، تشمل أنواع الأربعة السابقة، أنواع الأربعة السابقة. ولهذا إذا اشتركوا شركة مفاوضة ممكن يشترك ثلاثة أشخاص شركة مفاوضة، واضح؟ كل منهم فوض الآخر، أحدهما دخل في شركة عنان، والآخر دخل في شركة مضاربة، وآخر دخل في شركة مفاوضة. هذا كله جاهز، هذا كله لأنه فوضه، لأنه فوضه. قال الخامس شركة المفاوضة يعني يفوض كل منهما إلى صاحبه كل تصرف مالي أو بدني من أنواع الشركة بيعا وشراء ومضاربة وتوكيلا وابتياعا في الذمة. ابتياعا يعني اشتراء، في الذمة يعني دين، وابتياعا في الذمة، ومسافرة بالمال، وارتهان يعني وضع رهن، وضمان ما يرى من الأعمال. ضمان ما يرى من الأعمال يعني إذا اتفق على عمل يضمن، يضمن له هذا العمل. هذا كله يدخل في هذا لأن شريكه فوضه، لأن شريكه فوضه. قال أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما. يشتركان في كل ما يثبت لهما أو عليهما. لهما كالأجرة ونحوهما، وعليهما كالأعمال التي يقومون بها، كالأعمال التي يقومون بها. فهذا كله كله يدخل في شركة المفاوضة. وأيضا لهما إذا كان الدين لغيرهما لهما، هذا يصح في المفاوضة. وعليهما إذا استدان للشركة، إذا استدان للشركة فصار الدين عليه فهو عليهما. فهي مفاوضة عامة تشمل جميع الأنواع السابقة، تشمل المشاركة بمال من الجميع، تشمل المشاركة بمال من أحدهما، تشمل المشاركة بدون مال، تشمل المشاركة بالأعمال والاحتطاب إلى آخره. كل هذا يدخل في شركة المفاوضة لأنها من التفويض. كل منهما يفوض شريكه بأي عمل يعمله، بأي عمل يعمله وكسب يكتسبه. أو يشتركان في كل ما يثبت لهما وعليهما فتصح، والربح على ما شرطاه، والوضيعة بقدر المال. هذه قاعدة في الشركات كلها، الربح على ما شرطه، الربح حسب الشرط لأنه قد يكون أحدهما أحسن من الآخر أو أقوى أو أنشط فيحتاج أن يأخذ من الربح أكثر، يشترط لنفسه أكثر، فهذا يصح. أما الوضيعة فهي بقدر المال، هذه قاعدة أيضا. لماذا الوضيعة بقدر المال؟ لأنه لا يمكن، لا يمكن أن تحمل خسارتك من ملك غيرك، هذا لا يجوز. خسارتك على قدر مالك، لا يمكن أن نقول الخسارة بينهما أنصافا، أو نقول خلاص ما دام أنت لك، أنت لك من الربح الثلثان وهذا له الثلث، إذن الخسارة عليك مثلها. لا، الخسارة على قدر ملكك، على قدر ملكك. فإذا أخذت من الخسارة من ملك غيرك هذا ظلم، وأخذ مال الغير بغير حق، وهذا هو واضح. ولهذا الإنسان الآن لو تلف ملكه، لو تلف ملكه، العوض والضمان على من؟ ها، على المالك. هل يجوز أن يأخذ من غيره ويعوض نفسه؟ لا يجوز. فإذا جعلنا الخسارة مو على قدر ملكك، لا، زايد عن ملكك، فإنك عوضت النقص الذي حصل عليك من مال غيرك، وهذا لا يجوز. واضح ما هو واضح؟ شركة الأبدان وشركة الوجوب ما لهمش مال، هلا هو يأتي بمال، كل يعرف ما حصله. أي نعم، هم يشتركان في الربح، هم يشتركان في الربح، أما ما حصلاه من المال فهذا هو رأس المال، هذا هو ملكه، هذا هو ملكه. هذا ذهب وحصل له 150,000 وبدأ يبيع ويشتري فيها، والآخر ذهب وحصل له 100,000 بدأ يشتري يبيع ويشتري، هذا ملكه كم؟ ها، هذا 150 وهذا 100، هذا ملكه كم؟ خمسان، 250 كم خمس؟ خمسة أخماس. هذا رأس ماله كم؟ خمسان، وهذا ثلاثة أخماس، واضح ولا لا؟ طيب. قال: والربح على ما شرطه، والوضيعة بقدر المال لما سبق في العنان، لما سبق في العنان. فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين، هذا النوع، انتبه، النوع الثاني، أقصد القسم الثاني، شركة المفاوضة إلى كم قسم تنقسم؟ قسمين. القسم الأول فيما يحصلانه من كسب وعمل يتقبلانه، هذا النوع الأول، هذا اشتركان فيه ما في إشكال، هذا اشتركان. القسم الثاني الكسب النادر، الكسب النادر. طيب لماذا سموه نادر؟ لأنه فعلا نادر، قد يحصل وقد لا يحصل، ليس كالبيع والشراء، البيع والشراء ليس بنادر، اليوم تشتري وغدا تبيع، هذا ليس بنادر. لكن الكسب النادر، اشترك في المفاوضة كل منهما فوض الآخر، فاشترط عليه إن وجدت لقطة تدخل في الشركة، ها، إن ورثت مال يدخل في الشركة، إن حصل لك هدية تدخل في الشركة، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. وهذا النوع ها ممنوع، هذا النوع لا يصح فيه الاشتراك، هذا لا تصح فيه الشركة. ولهذا قال المصنف: فإن أدخل فيها، يعني في شركة المفاوضة، فيها كسبا أو غرامة نادرين، كسبا أو غرامة نادرين. الكسب حصل له هدية وحصل له شيء، قلنا خلاص هذه داخل في الشركة. الغرامة، ها، حملت غرامة، ها، أخذ منك سعر 300 ريال ولا لا، قلت أنت خلاص الغرامة اللي تأخذ مني تدخل في الشركة علي وعليك، هذا لا يصح، لأن هذا كله كسب نادر، هذا لا يصح. قال: فإن أدخل فيها كسبا أو غرامة نادرين كوجدان لقطة أو ركاز. اللقطة نادرة، مو بكل يوم تجد لقطة، صح ولا لا؟ نادر، ما نجد اللقطة، فلو وجدت لقطة ما تدخل في الشركة. أو ركاز مما كان من الجاهلية، هذا أيضا نادر، لو وجده شخص فهو له، لا يدخل الشركة. أو ميراث ورث من قريبه، هذا كسب نادر، ما يرث دائم. أو أرث جناية، أو أرث جناية جني عليه مثلا وأعطي مقابل هذه الجناية، ما يدخل في الشركة. أو جنى هو على غيره فأخذ منه غرامة، ها، فلا تتحمل الشركة، يتحمله هو. قال: كوجدان لقطة أو ركاز أو ميراث أو أرش جناية أو أرش جناية. قال تحت في حاشية اثنين أمثلة أخرى، قال أو مهر وط، يعني وط امرأة وجعل عليه مهر ما يأخذ من الشركة، أو هبة وهبه أحد شيء ما يدخله في الشركة، أو وصية، أو صالح زيد قال أوصيت إذا مت أن تعطوا فلان 1000 ريال، فمات زيد وعطناه 1000 ريال ما يدخله في الشركة، هذه له هو ما تدخل في الشركة، هذا هو الذي يسمى الكسب النادر، هذا الكسب النادر لا يدخل، إنما الذي يدخل في الشركة الكسب المعتاد الذي يتعلق بعقد الشركة، الذي يتعلق بعقد الشركة. قال أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه فإنه لا يدخل، فإنه لا يدخل، أو ما يلزم أحدهما من ضمان، إنسان غصب له سلعة، غصب له سلعة فألزمه بضمانها، ألزمه بضمان ما يلزم شريكه، ما يدخل في الشركة، الضمان هذا لا يدخل في الشركة، ولو دخلنا في الشركة ها لا ذهب الشريك والسرق قال أنا كسبان، تكون قيمة السرقة والعوض على من؟ ها علي أنا وشريكي، فلا يجوز. قال أو ما يلزم أحدهم من ضمان غصب ونحوه، ونحوه يعني نحو الغصب كالسرقة مثلا، يقول ضمان عارية قيمة متلف تفريط تعدد بيع فاسد إلى آخره، يعني مثلا الشريك زيد عنده عارية وتلفت العارية، على المذهب يضمنها مطلقا، وعلى الراجح إذا تعدى وفرط طيب تلفت الضمان يكون عليه ليس على الشركة، قيمة متلف أتلف له سيارات أتلف كتاب الضمان عليه وليس على الشركة إلى آخره. قال أو ما يلزم أحدهما من ضمان غصب أو نحوه، أو نحوه فسدت، يعني فسدت الشركة ما تصح. طيب لماذا ما تصح؟ لكثرة الغرر، لكثرة الغرر فيها، يعني في شركة المفاوضة، في شركة المفاوضة، فإذا اشترطنا الهبة وقيمة الجناية وما يحصل له إلى آخره وما يحصل عليه، هذا في غرر، هذا في غرر، قد يحصل له كسب نادر كثير فيستفيد صاحبه، واضح له، والهبة ونحوها ملك له، وقد يكون عليه ها أرس جناية أو عوض أو قيم متلفات فيخسر صاحبه، إذن عندنا غرر ولا ما عندنا غرر كثير، فلا يصح، فلا يصح في شركة المفاوضة. قال لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها، تضمنت كفالة وغيرها، غيرها غير الكفالة يضمن شيء ما أذن له به ويؤخذ ماله بغير حق، فكيف نجيز هذا العقد وقد تضمن غير شروط الشركة وما يتعلق بها؟ قال لكثرة الغرر فيها ولأنها تضمنت كفالة وغيرها مما لا يقتضيه العقد، مما لا يقتضيه العقد. صادق رحمه الله ما في شك، لأن هنا في إجحاف، إجحاف على شريكه إذا كان الكسب عليه يدفعه، وظلم له إذا كان الكسب يخصه، كيف يأخذه شريكه منه؟ وإلى هنا تنتهي، ينتهي باب الشركات. كم أقسامها؟ 5: شركة العنان، وشركة المضاربة، وشركة الوجوه، وشركة الأبدان، وشركة المفاوضة، شركة المفاوضة. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى، في سؤال ولا؟ نعم نعم، لا المصنف يقول نادرين، ما يتعلق بالشركة ليس نادر، لو أخذ سيارة للشركة واضح الله حصل عليها غرامة بدون تعدي ولا تفريط منه هنا على الشركة، هذا كسب ليس نادر داخل في التجارة، لكن المخالفات الاعتداءات الغصب الظلم فيما يحصل له من غيرهم هذا أمر نادر، الحوادث الآن تعتبر نادرة، هل الشخص دائم يصدم ويأخذ عوض أو يدفع عرش؟ لا نادر، هذا يسمى كسب نادر، الذي غير نادر وما يتعلق بالشركة، يتعلق بالأخذ والعطاء والبيع والشراء إلى آخره، إلى آخره. فكرة الوجوه والأبدان، أنه أنه على ما شرطاه. كان كل واحد قالوا ايه خلاص الربح بالنصف. واحد حصل 100,000 وتاني حصل 50,000. الخسارة بقى هنا. يبقى على قدر ملكه. نعم على قدر ملكه. شريك نعم هم يشتريطان قبل أن يدخلوا في شركة الوجوه شركة الأبدان يشتريطان يعني الملك على قدر ما يشتريطان. أنت اذهب وما حصلت لي أنا لي الثلثين مما حصلت وأنت لك الثلث. كم رأس المال الآن؟ هذا له الثلثان وهذا له الثلث انتهى الآن معروف. ما حصلان زيادة على هذه الأموال يعني جمعوا فلوس ثم وجدوها أموال طائلة مليون. كم يأخذ الذي اشترط الثلثين؟ ثلثة صح؟ طيب خسر المليون ما بقي ولا ريال خلاص انتهى. والناس يطلبونهم الآن عليهم ديون. في ذمة هذا كم للناس؟ الثلثان. والآخر في ذمته كم؟ الثلث. لماذا؟ على قدر الملك. وليس في هذا ظلم لأنه لو كسب 1,000,000,000 سيأخذ أكثر من صاحبه. إذن الغنم بالغرم. هذا هو العدل أن تكون الخسارة على قدر المال. هذا هو العدل. واضح لا؟ لأنه كما يأخذ زيادة في الربح ها أيضا على زيادة في الغرم. واضح لا؟ نعم. مثلا ويصح دفع دابة ونحو لمن يعمل عليه. نعم. ما علاقة بشركة الأبدان؟ كيف؟ ما علاقة بشركة الأبدان؟ ما علاقتها؟ ذكر مثلا هذا في شركة الأبدان. نعم. هم أصلا يقولون شركة الأبدان يعني أشبه ما تكون في المساقاة والمزارعة تدخل في هذا لأن المزارعة عمل بدن يعمل في بدنه. واضح ولا لا؟ في عمل بدني تدفع الدابة لمن يعمل عليها والربح على ما شاء الله. نعم السائق لن يعمل بدنه. السائق لن يعمل ببدنه ما يعمل بماله فهو يشتغل ببدنه مثل الغسال والقصار إلى آخره. نعم. نعم. لا ما يلزم يكون الصحيح لأنه قد يترك العمل تغير عذر ويتركه صاحب يعني يقول هاليومين هذه أنا ما بيعمل لا برتاح أبجلس أي لكن لو صاحب رفض يقول بعض العلم أنه لا يأخذ الأيام التي لم يعملها لا يأخذ منها شيء لأنه لم يفي بالعقد لم يفي بالعقد. والمصنف يقول لا الأصل أنها له لأن لماذا صاحب يسكت إذا كان وهو مريض يلزمه أن يقيم مقامه إذا كان لغير عذر من باب أولى أن يلزمه فكونه يسكت يتحمل هو رضي بذلك. واضح؟ نعم. ثم قال رحمه الله تعالى باب المساقاة. باب المساقاة. يقول المصنف المساقاة من السقي لأنه أهم أمرها بالحجاز. والمساقاة أصل الألف هذه ما هي؟ ياء. يعني كذا أردت أن تعرف أصل الكلمة حول الكلمة إلى الفعل المضارع. ها يسقي. إذن هي اسمها ها المساقية من يسقي المساقية لكن قلبت الياء ألف. قلبت الياء ألف. الوقت صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم على كل حال ما دام معنا درس بالأذان والإقامة.